تسبحة صلاة باكر من النهار المبارك نقدمها المسيح ملكنا وإله، نرجو أن يغفر خطايا مزامير معلمنا داود النبي. بركات على جميعنا، أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطى لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتسر، كل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء التي تذريه الريح عن وجه الأرض. لهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطى في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار، أما طريق المنافقين فتباد. هللويا. لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه لنقطع أغلالهما ونطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجده يرجفهم. أنا أقمته ملكا على صهيون جبل قدسه لأكرز بأمر الرب. الرب قال لي أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، سلني فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم. فالآن أيها الملوك افهموا وتأدبوا يا جميع قضاة الأرض، اعبدوا الرب بخشية وهللوا له برعدة، الزموا الأدب لئلا يغضب الرب فتضلوا عن طريق الحق. عندما يتقد غضبه بسرعة طوبى لجميع المتكلين عليه. هللويا. يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلههم. فأنت يا رب، أنت هو ناصري مجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت، لأن الرب ناصري فلا أخاف من ربوات الجموع المحيطين بي القائمين علي. قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل من يعاديني باطلا. أسنان الخطاة سحقتها للرب الخلاص وعلى شعبه بركته. هللويا. إذ دعوت استجبت لي يا إله، بري في الشدة فرجت عني. تراءف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب جعل قدوسه عجبا. الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا. الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد أضاء علينا نور وجهك يا رب. أعطيت سرورا لقلبي أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم. فبالسلام أضطجع أيضا وأنام، لأنك أنت وحدك يا رب أسكنتني على الرجاء. هللويا. أنصت يا رب لكلماتي واسمع صراخي، اصغي إلى صوت طلبتي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي. يا رب بالغداة تسمع صوتي، بالغداة أقف أمامك وتراني، لأنك إله لا تشاء الإثم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس أمام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الإثم وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. اهديني يا رب عدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم. حنجرتهم قبر مفتوح وبألسنتهم قد غشوا، فدنهم يا الله وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد، يصرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مسرتي كللتنان. هللويا. يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، ارحمني يا رب فإني ضعيف، اشفيني يا رب فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا. وأنت يا رب فإلى متى؟ عد ونجي نفسي، أحيني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. تعبت في تنهدي، أعوم كل ليلة سريري، وبدموعي أبل فراشي، تعكرت من الغضب عيناي، شاخت من سائر أعدائي. ابعدوا عني يا جميع فاعل الاسم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، ليرتدوا إلى ورائهم بالخزي سريعا جدا. هللويا. أيها الرب ربنا، ما أعجب اسمك على الأرض كلها، لأنه قد ارتفع عظم جلالك فوق السماوات. من أفواه الأطفال والرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسكت عدوا ومنتقما. لأني أرى السماوات أعمال يديك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، وابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة، بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته. كل شيء أخضعت تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا، وأيضا بهائم الحق وطيور السماء وأسماك البحر السالكة في البحار. أيها الرب ربنا، ما أعجب اسمك في الأرض كلها. هللويا. خلصني يا رب فإن البار قد فنى، وقد قلت الأمانة من بني البشر، تكلم كل واحد مع قريبه بالباطل، شفاه غاش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا. يستأصل الرب جميع الشفاه الغاش واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا نعظم ألسنتنا شفاهنا معنا، فمن هو رب علينا؟ من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الآن أقوم، يقول الرب، أصنع الخلاص علانية. كلام الرب كلام نقي، فضة محمى مجربة في الأرض، قد صفيت سبعة أضعاف. وأنت يا رب تنجينا وتحفظنا من هذا الجيل وإلى الدهر. المنافقون حولنا يمشون مثل عظمتك، أكثرت أعمار بني البشر. هللويا. إلى متى يا رب تنساني إلى الانقضاء؟ حتى متى تصرف وجهك عني؟ إلى متى أردد هذه المشورات في نفسي وهذه الأوجاع في قلبي النهار كله؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ انظر واستجب لي يا ربي وإلهي، أنر عيني لئلا أنام نوم الموت، لئلا يقول عدوي إني قد قويت عليه. الذين يحزنونني يتهللون إن أنا زللت، أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك. أسبح الرب المحسن إلي، وأرتل اسم الرب العلي. هللويا. يا رب من يسكن في مسكنك، ومن يحل في جبل قدسك، السالك بلا عيب والفاعل البر، المتكلم بالحق في قلبه، الذي لا يغش بلسانه ولا يصنع بقريبه سوءا ولا يقبل عارا على جيرانه، فاعل الشر مرزول أمامه، ويمجد الذين يتقون الرب، الذي يحلف لقريبه ولا يغدر به، ولا يعطي فضته بالربا، ولا يقبل الرشوة على الأبرياء، الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الأبد. هللويا. احفظني يا رب فإني عليك توكلت، قلت للرب أنت ربي ولا تحتاج إلى صلاح. أظهر عجائبه لقديسيه الذين في أرضه، وصنع فيهم كل مشيئاته. كثرت أمراضهم الذين أسرعوا وراء إله آخر. لا أجتمع بمجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي، أنت الذي ترد إلي ميراثي. حبال المساحة وقعت علي في أرض عزيزة، وإن ميراثي لثابت لي. أبارك الرب الذي أفهمني، وأيضا إلى الليل تنذرني كليتاي. تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني لكي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني سبل الحياة، تملأني فرحا أمام وجهك، البهجة في يمينك إلى الانقضاء. هللويا. السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. يوم إلى يوم يبدي قولا، وليل إلى ليل يظهر علما. لا قول ولا كلام لا تسمع أصواتهم، في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقصى المسكون بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلتي، وهي مثل العريس الخارج من خضري، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه. من أقصى السماء خروجها، ومنتهاها إلى أقصى السماء، ولا شيء يختفي من حرارتها. ناموس الرب بلا عيب يرد النفوس، شهادة الرب صادقة تعلم الأطفال. فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد. خشية الرب زكية دائمة إلى أبد الأبد. أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلبه مختارة، أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد. عبدك يحفظها، وفي حفظها ثواب عظيم. الهفوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني. ومن الغرباء احفظ عبدك، حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك في كل حين. يا رب أنت معيني ومخلصي. هللويا. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب ناصر حياتي ممن أجزع. عندما يقترب الأشرار مني ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، وإن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر نعيم الرب وأتفرس في هيكله المقدس، لأنه أخفاني في خيمته. في يوم شدتي سترني بستر مظلته، وعلى صخرة رفعني. الآن هو ذا قد رفع رأسي على أعدائي. طفت وذبحت في مظلته ذبيحة التهليل، أسبح وأرتل للرب. استمع يا رب صوتي الذي به دعوتك، ارحمني واستجب لي، فإنه لك قال قلبي طلبت وجهك ووجهك يا رب ألتمس، لا تحجب وجهك عني ولا تنبذ بغضب عبدك، كن لي معينا لا تخذلني ولا ترفضني يا الله مخلصي، فإن أبي وأمي قد تركاني وأما الرب فقبلني، علمني يا رب طريقك واهديني في سبيل مستقيم من أجل أعدائي، لا تسلمني إلى أيدي مضايقيا، لأنه قد قام علي شهود زور وكذب الظلم على ذاته، وأنا أؤمن أني أعاين خيرات الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك، وانتظر الرب. هللويا. ليتراءف الله علينا ويباركنا، وليظهر وجهه علينا ويرحمنا، لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب جميعا. الأرض أعطت ثمرتها، فليباركنا الله إلهنا، ليباركنا الله، فلتخشه جميعا أقطار الأرض. هللويا. اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني، ليغزى ويخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا الذين يقولون لي نعما نعما، وليبتهج وافرح بك جميع الذين يلتمسونك، وليقل في كل حين محب خلاصك فليتعظم الرب. وأما أنا فمسكين وفقير، اللهم أعني، أنت معيني ومخلصي يا رب فلا تبطئ. هللويا. سبحوا الرب أيها الفتيان، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشارق الشمس إلى مغاربها. بارك اسم الرب، الرب عال على كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات في السماء وعلى الأرض، المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من المزبلة، لكي يجلسه مع رؤساء شعبه، الذي يجعل العاقر ساكنا في بيت أم أولاد فرحان. هللويا. يا رب اسمع صلاتي، انصت إلى طلبتي بحقك، استجب لي بعدلك، ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتذكى قدامك كل حي، لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل في الأرض حياتي، أجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الدهر، أضجرت في روحي، اضطرب في قلبي، تذكرت الأيام الأولى ولهكت في كل أعمالك وفي صنائع يديك، كنت أتأمل، بسطت إليك يدي، صارت نفسي لك مثل أرض بلا ماء. استجب لي يا رب عاجلا، فقد فنيت روحي، لا تحجب وجهك عني، فأشابه الهابطين في الجب، فلأسمع في الغدوات رحمتك، فإني عليك توكلت. عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها، لأني إليك رفعت نفسي، انقذني من أعدائي يا رب، فإني لجأت إليك. علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي، روحك القدوس فليهديني إلى الاستقامة من أجل اسمك يا رب، تحييني بحقك، تخرج من الشدة نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي وتهلك جميع مضايقي نفسي، لأني أنا هو عبدك أنا. هللويا.